من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تفضل. الخامسة عشرة: واختلف العلماء في توريث الجدات، فقال مالك: لا يرث إلا جدتان، أم أم وأم أب. نعم. وأمهاتهما، يعني أم أب، أم يعني إذا أنت طالع يعني. نعم. وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي، وبه قال جماعة من التابعين: فإن انفردت إحداهما فالثلث لهما، السدس لهما. نعم. وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء فالسدس بينهما. نعم. وكذلك إن كثرنا إذا تساوينا في القعد، يعني بالأصل يعني الجدات سيدي من الفرائض. نعم. الأصل من الفرائض، من الفرائض ما مذكورين يعني. لا، والسلس للجدة والجدات يعني مو مذكورين بالقرآن. إيه لا، مو مذكورين بالقرآن، بس بالحديث. إيه خلاص، كثير من الأحكام غير مذكورة بالقرآن وهي ثابتة، مو بس يعني الجدات. نعم. وهذا كله مجمع عليه، بس أصلا بالقرآن. نعم. وهذا كله مجمع عليه. نعم. فإن قربت التي من قبل الأم كان السدس لها دون غيرها، يعني تحجب البعيدة اللي من قبل الأب. نعم. وإن قربت التي من قبل الأب كان بينها وبين التي من قبل، كان يعني السدس. نعم. ولا ترث إلا جدة واحدة من قبل الأم، من قبل الأم، في غير جدة واحدة. نعم. نعم. ولا ترث الجدة أم أبي، يعني بين لك يعني ما المفهوم المخالف، يعني ولا ترث الجدة أم أبي الأم، يعني هي يعني جد فاسد هذا، وأمه كذلك يعني. نعم. على كل حال. نعم. هذا مذهب على حال. على حال. بيت أبوك. الله يرحمه. نعم. هذا مذهب زيد بن ثابت، وهو أثبت ما روي عنه في ذلك، وهو قول مالك وأهل المدينة. نعم. وقيل إن الجدات أمهات، فإن اجتمعن فالسدس لأقربهن، كما أن الآباء يعني الأم يعني تحجب من فوقها، يعني إذا الأم موجودة الجدة ليس لها شيء. في قيل إن الجدات أمهات، يعني القريبة تحجب البعيدة. نعم. نعم. كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم، والسيد كمان كان أحقهم أقربهم، يعني هو شكل أنه المسند إليه يعني الأقرب، والمسند هو الحق لذلك، ولا قريب. نعم. فكذلك البنون والإخوة. نعم. وبنو الإخوة وبنو العم، وكذلك وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا، إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث، أحقهم، خليك على أحقهم بالميراث أقربهم، أقربهم. فكذلك الأمهات، يعني أقربهم هي اسم كان. نعم. نعم. قال: فكذلك الأمهات. نعم. قال ابن المنذر: وهذا أصح وبه أقوى. نعم. وكان الأوزاعي يوزع ثلاث جدات، يورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب. نعم. وهو قول أحمد بن حنبل. نعم. رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم. نعم. وروى عن زيد بن ثابت عكس هذا أنه كان يورث ثلاث جدات، سنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب. نعم. وهو قول علي رضي الله عنه، وقال علي رضي الله عنه كقول زيد هذا. صورتها ما توضحت. يعني أم الأم، يعني أم الأم هي التي تري، أم الأب ما بتري. أما من جهة الأب، أم أب هي قوية، هي أصل. أم أمه وأم أبوه هذول ثاني تريسان. أما أم الأم فقط التي تريس وهي قوية. أما أبوها وأمها، يعني أم الأم بصير تبقى أم أم، أما أم أبوها ما تري. يعني كل واحدة يعني أصل فرع من عنده اثنين، من جهة الأب اثنين الفرعين بيرتوا، من جهة الأم فقط أم الأم. نعم. لو ما كانت موجودة لو كانت موجودة أم الأب ما بتعرف أم الأم. لا، أم الأم أقوى شيء. أم الأم ثلاثة. إيه لك، وهي اللي بتأخذ. نعم، يعني تحجب البعيدة. نعم نعم. فكانا يجعلان السدس لأقربهما. نعم. من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. نعم. ولا يشركه، ولا يشركها فيه من، يعني القريبة، في قربها، يعني في أصلها. نعم. وبه يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. نعم. وأما عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فكانوا يورثون الجدات الأربع. نعم. وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد. أنه فرعين من جهة الأم وفرعين من جهة الأب. نعم. قال ابن المنذر وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب بين أمين فليست ترث في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. نعم. السادسة عشرة قوله تعالى لكل واحد منهم السدس، فرض تعالى لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس وأبهم الولد، فكان الذكر والأنثى فيه سواء. يعني الذكر شو قال؟ فرض تعالى لكل واحد من الأبوين مع الولد. الولد شو الولد؟ ذكر ولا أنثى؟ فكان الذكر والأنثى فيه سواء. نعم. فإن مات رجل وترك ابنا وأبوين فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللابن. فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدس، وما بقي فلأقرب عصبة وللأبوين السدس، يعني لكل واحد السدس. نعم. وما بقي فلأقرب عصبة وهو الأب. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أو هو الأب، يعني بيأخذ هو النصف الثاني. نعم. يعني البنت ما بصير عصبي بحال. نعم. البنت ما بصير عصبي بحال. لا، وليس في النساء طرا عصبة، عصبة بالغير وعصبة مع الغير. نعم. إيه، إلا التي منت بعتق الرخمة. نعم. فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين التعصيب والفرض. نعم. فإن لم يكن له ولد ورثه أب، فإن لم فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم. فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودل بقوله تعالى وورثه أبواه وإخباره أن للأم الثلث أن الباقي وهو الثلثان للأب. نعم. وهذا كما تقول للرجلين هذا المال بينكما، ثم تقول لأحدهما أنت يا فلان لك منه الثلث، فإنك حددت للآخر منه الثلثين بنص كلامك. ولأن قوة الكلام في قوله تعالى وورثه أبواه يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره، وليس في يعني ما في غيره. قلت على هذا يكون الثلثان فرضا للأبي مسمى لا يكون عصبة. وذكر ابن العربي أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة ووجوب المؤونة عليه. تفضيل الأب بالثلث الزاهد يعني. نعم، ثلثين، ثلث للأم، ثلثان للأب. من كان ثلث وثلث، الثلث الثالث ليش زاد الأب فيه؟ نعم. وثبتت الأم على سهم لأجل القرار. نعم، الثلث. قلت وهذا مستقل، إن ذلك موجود مع الحياة. فرم الثلث. فإن ذلك موجود مع حياته، يعني هو موجود يعني مع حياة الولد. نعم، ليش ما بنعطيه الثلث؟ نعم. والذي يظهر أنه إنما فرم الثلث في حياته إرفاقا بالصبي وحياقة على ماله، إذ قد يكون إخراج جزء من ماله إجحافا به. نعم. أو أن ذلك تعبد وهو أولى ما يقال، والله الموفق. نعم. في حال الولد عنده يعني في حياته موجود، يعني حياة الأب، يعني ليش ما نعطيه السلس؟ فإن ذلك موجود مع حياته، فلما حرم السدوس مع حياته، مع أنه موجود هو الأب. والذي يظهر أنه إنما حرم السدوس في حياته إرفاقا بالصبي وحياطة على ماله، على مال الصبي، إذ قد يكون إخراج جزء من ماله للصبي إجحافا، يعني في عنا بيكون ابن، عنا ابن وعندنا الاب، الابن يكون هو عصبي والاب هو له الثلث. إيه؟ يعني اذا ما في غيرهم يعني، والام لها الثلث. والذي يظهر انه انما حرم الثلث في حياته، حياة مين هو؟ حياة الصبي، حياة الصبي، في حياته إرفاقا بالصبي وحياطة على ماله، بس هو يأخذ السلوس، إذ قد يكون إخراج جزء من ماله، من مال الصبي، إجحافا به، أو أن ذلك تعبد. بالأول سؤال، أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية ووجوب المؤنة، وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة، يلي هو يعني اللي هو الثلث الباقي. قلت هذا منتقد. شو هذا المنتقد؟ يعني التعليل. الذكورية والنصرة ووجوب المؤنة. إيه؟ مؤنة. نعم. كانوا يقول ده يعترض على الثلث ويقول فلما حرم الثلث إذا كان الصبي موجود في حياة الأب. لا عم يقول فلما حرم الثلث، يعني بدنا نقول فلما حرم الثلث، هو الثلث الثلث نصفه قديش؟ السدس. فإن ذلك موجود، يعني هذا الأب مع حياته، يعني من بيكون في ولد، في ولد يأخذ السدس، فالسدس ما بقى يأخذ الثلث. ليش حرم السدس؟ السدس الثاني يعني الثلث من اسم الصين. والذي يظهر أنه إنما حرم السدس في حياته، في حياة الصبي، إرفاقا مثل ما قال بالصبي وحياطة على ماله، فبيكون حرم السدس يعني. وهو الحقيقة ذكورية ونصرة وجوب مؤنة، يعني ما زالت في شيء صار. نعم. بس الأب لا، يعني الأولوية من أكثر من أب من الأب. إيه هذيك بالجدة. الأولوية أم الأم. إيه بس هن التنتين بيعطوا. بس يعني أولوية وشيء أم الأب. إيه نعم. بس التنتين سوا بيعطوا. نعم. نفس ال. إيه أما إذا كانت قريبة، إذا كانوا بدرجة واحدة، إذا كانت أم الأم قريبة تحجب بعيدة. نعم. نعم. السابعة عشر. عمرو سيدي وهو أولى ما يقال، والله موفق. وأولى ما يقال أي تعبد يعني. يعني أقول إنه ما في علة مع ال. إيه. لا ما في علة. ينقض الكلام الأول فوق. نعم يعني هل التعليل هذا؟ عم يقول يعني هو الحياة ما صحيح، بس ما عم يقول هذا لأنه كذا، يعني عند عدم أن المعنى يعني الحكمة منها، أما التعليل خلاص هيك يعني. تعالوا لا مني هيك مشان نشوفه. يلا مشي الحال. نعم أنت معنا. يلا بسم الله. السابعة عشر. إن قيل ما فائدة زيادة الواو في قوله تعالى وورثه أبواه؟ وكان ظاهر الكلام أن يقول يعني سبحانه وتعالى، يعني هيك ظاهر الكلام، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه، ما بدأ وورثه أبواه. ما هي؟ قيل له أراد بزيادتها الإكرام. فإن قيل لهذا القائل يعني. أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه أمر مستقر ثابت. نعم. فيخبر عن ثبوته وورثه، يعني عم يأكد ميراث الأبوين وورثه، يعني مع أنه مثل ورثه. ليش؟ قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ما هيك أبو فراس؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهون زيادة الواو. لما تروح عليك هاي الفائدة. الله يبارك فيك. في ناس بيقوموا بكتروا، أنا بقول له للطلاب، في من الطلاب بينام أوقات، أقول لك يا أخي حازي 20 ركعة وضروري أتصابي 40 ركعة، حازي 10 ركعة، فبيطول قيام ليه؟ فبيجي أوقات بدأت فينا لا تكتر أبو، طبعا بدك تقعد بعد الفجر لا تكتر حاجة، يعني 10 ركعات 8 ركعات حاجة. والله شيخ أنا أثيق من أجل البول، لذلك أطلق أحيانا. إيه الله يبارك فيك. السكري. الله يكرمك ويكرمنا بالعافية. بس يعني في صلاة يعني خليها مستورة، الله ما بيننا وبينك. لا في صلاة الحمد لله. الحمد لله. ولو ركعتين للإنسان يعني. بس في ناس بيكتروا كتير، يقول لهم يا أخي فيها خليل الدرس حصة، هذا لله وهذا لله. ما حد نفس الحالة الشيخ إذا أشوفه نايم حتى لا ينام بالدرس يعني. شو يسوي؟ يقف الطلاب يعني وقوفا يعني. نعم هو السبب نومه، هذا لازم يراعي، هذا في قبل يكون عم يتهجد، كان عم يتهجد هذا. يقول حاجز يعني قل شوية من قيام الليل. ها؟ المحل. ممتاز. نعم. وهذا تهجد وقيام. نعم. نعم. إلا قيل له أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه أمر مستقر ثابت. نعم. قيل له أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه أمر مستقر. الإخبار أنه يرث يعني يرثان إخبار. طيب ورث أو أبا، كان هذا إخبار، بس مثل ما أن زيادة الواو بتدل على تأكيد الإخبار. نعم. فيخبر عن ثبوته واستقراره، هذا فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الولدين عند انفراده للذكر مثل حظ الأنثيين. ويجتمع للأبي بذلك فرضان السهم والتعصيب. إذ يحجب الإخوة كالولد. وهذا ما كان عنده ولد ورثه أبواه لم يتأخذ الثلث. ليش هون عم يقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني حقيقة هيك بيكون، لو ما كان عنده ولد وما حدا ورثه غير أبوين لم يتأخذ الثلث. التلتين. هون أقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني حقيقة هيك بتكون، مو تعصيب. ما على سبيل التعصيب. لا لا لا ما لا، بياخذ السدس بالفرض والباقي بالتعصيب. نعم. وهذا عدل في الحكم ظاهر في الحكمة والله أعلم. نعم. الثامنة عشرة، قوله تعالى فلأمه السدس، قرأ أهل الكوفة فلأمه السدس. فلأمه. نعم. وهي لغة حكاها سيبويه. قال الكسائي هي لغة كثير، هي لغة كثير من هوازن وبنهيه. ولأن اللام لما كانت مكسورة وكانت متصلة بالحرف كرهوا ضمة بعد كسرة، فأبدلوا من الضمة كسرة لأنه ليس في الكلام الفعل. ومن ضم جاء به على الأصل. نعم. ولأن اللام تنفصل لأنها داخلة على الاسم. قال جميع أهل النحاس. قال جميع يعني مشكلة منيح كتخيره، منيح لا منيح اللي مشكلة. أنا ممكن يقول الإنسان قال جميعه النحاس، أنه قال ما بتنصب المفردات، ما بتنصب إلا الجمل، وتنصب المفرد الذي بمعنى الجملة، فجميعه كل الكلام بصير تنتصب. صار مثل تقول قلت قصيدة، لذلك منيح وشكلها بمحل الله يجزيه الخير. نعم. التاسعة عشرة، قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الإخوة يحجبون الإخوة يحجبون الأمة عن السدس إلى السدس. نعم. وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم أو للأبي أو للأب أو للأم أو لا سهم له. يعني كيفما كان في أخ على الإطلاق، في إخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إخوة أشقاء لأب لأم. نعم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: السدس الذي حجب الإخوة، السدس الذي حجب الإخوة الأم عنه هو للإخوة. نعم. وروي عنه مثل قول الناس: إنه للأب. نعم. قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم لأنه يمونهم ويلي نكاحهم والنفقة عليه. نعم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدا ذكرانا كانوا أو إناثا من أب أو أم، من أب وأم، من أب وأم أو من أب أو من أم، يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس. هذا حكاه. إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد. نعم، لأن الإخوة رمل كان له إخوة، إخوة جمع واثنين ما هو جمع، هيك يعني. ولا نحجب الأم أقل من ثلاث. نعم. وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، لأن كتاب الله في الإخوة. وليست قوة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حتى تقتضي العبرة للإلحاق. قال الطبري: وهذا مقتضى أقوالهم ألا يدخلن الإخوة مع الإخوة في لفظ الإخوة. الإخوة في لفظ الإخوة. نعم. فإن لفظ الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات. نعم. كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات. نعم. وذلك يقتضي ألا تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس، وهو خلاف إجماع المسلمين. نعم. عم يقض الذي يعني يقول. نعم. وإذا كنا مرادات بالآية مع الإخوة، كنا مرادات على الانفراد. ايه خلاص يعني يحجبنا. نعم. واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان، يعني غير الذي قاله سيدنا ابن عباس. سيدنا ابن عباس يقول لا، اثنين مثل الواحد، والجمع ثلاثة. نعم. فكل العلماء ذكروا غير هذا. نعم. واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان. نعم. لأن تثنية جمع الشيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع. وقال عليه الصلاة والسلام: الاثنان فما فوقهما جماعة. حكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن قوله: ما أحسن وجوههما. نعم. فقال: الاثنان جماعة. يعني عن الآية يعني. الخليل أستاذه يعني. نعم. نعم. يعني يقول له: ما أحسن وجوههما. لا، ما أحسن. ما أحسن وجوههما. هذا الجمع الاثنين الجمع. إيه نعم. نعم. فقال الاثنين جماعة. وقد صح قول الشاعر: ومهمين قذفين مرتين. مهمهين. إيه ومهمهين. ومهمهين قذفين مرتين. مهمهين اثنين. ظهراهما ظهراهما اثنين. كله بعدين الشاهد: مثل ظهور الترسين. غير وصف المثنى بالجمع. دائما الصفة تتبع الموصوف في التذكير في التأنيث في التثنية في التذكير. شو هو المهما؟ اسم إيه اسم القذفين ونمو بذهن مهما في بيت تاني مهما راعا مهما مهما. نعم والمهما هو القفر. نعم يقول المهما القفر وتحت مهي قال ابن يعيش ابن يعيش قال وشرها مفصلين وخزان من اسمنا الرجلين وهو لحظة خالي من الأشبن وهو بلا نسبة ومعالي القرآن. قال ابن يعيش والمهمة القفر والقذف بالفتاة البعيد ايه قفر. نعم وانشد الأخفش لما أتتنا المرأتان بالخبر ايه نحن بدنا هلا الشاهد مثل ظهور الترسين. نعم فقلنا إن الأمر فينا أيوة. وأنشد الأخ لما أتتنا المرأتان أتتنا المرأتان بالخبر فقلنا إن الأمر فينا قد شهر. أتتنا المرأتان ما أتتان أتتان نعم. قال آخر يحيى بالسلام غني قوم ويبخل بالسلام نعم طبعا. على الفقير إيه؟ أليس الموت بينهما سواء أي بينهما بين الفقير والغني إذا ماتوا هذا الشاهد إذا ماتوا وصاروها عم يقول صاروا ماتوا صاروا في القبور. نعم نعم ولما وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابن عباس رضي الله عنهم قال له عثمان إن قومك حجبوها يعني قريشا حجبوا الأم يعني وهم أهل الفصاحة يعني باثنين يا أخوين مو بالثلاث. نعم وممن قال إن أقل الجمع ثلاثة ولم يقل يعني ما نعم نعم ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيره. نعم الله أعلم. نعم الموفية 20 قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم يوصى بفتح الصاد والباقون بالكسر. نعم وكذلك الآخر اختلفت الرواية فيهما عن عاصم والكسر اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش وتصديق ذلك قوله تعالى يوصينا وتوصونا. نعم ثم قال الحادية والعشرون والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أباه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أباه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أباه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وارحمنا وعافنا وانصرنا واسترنا واغفرنا وإلى غيرك لا تكلنا وفي جميع أمورنا تولنا وأعذنا يا رب احفظنا من الخطأ وزدنا في الفعل والقول والعمل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك العفو والعافية. اللهم ما قضيت لنا وللمسلمين من ثمر فاجعل عافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بفضلك في هذا البلاد والإكرام على العباد والبلاد وأرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم يا ربي أرنا عزة الإسلام. اللهم أرنا عزة الإسلام. اللهم أرنا عزة الإسلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام.